لو مات لله وأخلص لله لوجد عند الله أعظم الجزاء. أرواح الشهداء تصرخ من الجنة عند الشهداء، كذلك أرواح المؤمنين تصرخ من الجنة عند الشهداء، أرواح المؤمنين في الجنة. ويعطي الله المجاهد في سبيله 100 درجة، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. حرم من هذا كله بسبب سوء بصري، بسبب سوء نيته، لتساهل بمقاصده. فقضية الإخلاص في كل قول عمل أمر يحتاج إلى جهاد النفس. لا تسترسل هكذا كأنك آمن فلا يحمل مصر الله إلا القوم الخاسرون، فإن هذه النوايا السيئة تزيغ القلوب فيؤدي زيغ القلوب إلى الهلاك. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. الرجل الثاني رجل تعلم العلم وتعلم القرآن يؤتى به فيقول الله يعدد الله عليه نعمه فيعرفه فيقول ماذا أنت به، فيقول تعلمت فيك العلم وعلمته وتعلمت القرآن. فيقول تذكر إنما تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل ثم أمر بي فسحب على وجهي إلى النار. هذا كذا لو أخلص لله لرفع الله على الدرجات، يرفع الله الذين آمنوا منهم ومن الذين أوتوا العلم درجات، والعلماء ورثة الأنبياء، وهذا ليس منهم، لأن العلماء أنبياء ورثة العلم ورثة الإخلاص في العلم ورثة الدعوة الصادقة إلى العلم إلى الهدى، وهو ما عنده شيء من هذا، ما عنده إلا أن يقال العالم فلان صادق. هذه غاية النص، هذه غاية أساسا. ماذا يفعل الناس؟ لا يفعلون التشريع، والله لن يبرأ من شيء. لو مدحوا وكتبوا فيك المجلدات يكون هذا كذب، وانت لا تستحق شيئا من هذا الكذب الذي يذكره عليك. حب المدح فتنة يا اخوة، حب المدح فتنة، حب ثناء الناس يقود الى الرياء والى الهلاك والدمار. فنعوذ بالله. كل هذا الثلاثة ثالث آتوا مصدد، ما الذي أهلها؟ حبوا المجد، حبوا المجد، فيقعوا في الثلاثة في هذه الأعمال، فتضيع عليهم هذه الأعمال العظيمة التي لو خلفت لله لرفعهم الله تبارك وتعالى بها مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولكنهم بعدم الإخلاص لله يحشرون مع الشياطين ومع الكافرين والمجرمين، وبئس رفيقا والعياذ بالله. والثالث رجل أعطاه الله من أصناف المال فيؤتى به فيسأله الله ماذا عملت في هذا المال، فيقول ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفق فيها. فيقال كذبت، إنما بعثت ليقال والجواب، وقد قتل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار. وفي حديث آخر هؤلاء أول من تسحب به النار، حديث آخر لأبي هريرة قريب من هذا الحديث، فهؤلاء الثلاثة ربع على صاحب أبي هريرة وقال هؤلاء الثلاثة أول من تسحر به النار والعياذ بالله. هذا مصير الشرك الخفي الذي يخافه علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر مما يخاف علينا من الحجاج. وهذه الإنذارات من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطالب العلم الصادق الذي يريد وجه الله يجب أن يستحضر مثل هذه الحديث عند كل تدبر وعند كل خطبة وعند كل عمل صالح. يجب أن يستحضر مثل هذا حتى لا يقع في مثل ما وضع فيه هؤلاء الثلاثة الذين هم أول من استعرضه للنظر. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يتعلم العلم النافع الذي يقربه إلى الله ويوعي المنزلة عند الله، وأن يجنبنا وإياكم علوم السوء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، وجاء دور الأسئلة فنستأذن من الشيخ طرحها عليك. لا، يقول السائل: ترد إلينا كثير من المجلات التي فيها من البدع والخرافات والدفاع عن أهلها، ويدعون أنهم سلفيون، وعجبي أن أبناء بلادنا يتهافتون عليها كمجلة السنة ومجلة البيان، وكثيرا من هذه المجلات التي تغرر بأبناء السلف الموحدين فتنعكس النتيجة عليهم، فما رأيك في ذلك؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فنحن نعيد الكرة في نصح أبنائنا أن يرد العلم الشرعي الناس من كتاب الله ومن سنة الرسول ومن عقائد السلف وفهمهم. أما قوم يأوون إلى معسكرات الكفر ويحاربون قلعة الإسلام الأخيرة بهذه المعسكرات، فينبغي ألا يؤمن هذا الصنف على دين الله تبارك وتعالى، ويجعل منه قدوة، فكفاه شرا أنه أوى إلى معسكر الكفر يحارب علماء الإسلام ويحارب خير الطائفة على وجه الأرض، يشوه علماءها وعلمها ومنهجها، ثم تنطلي حيله على كثير من أبنائنا المخدوعين. فنقول لهم على مهجتهم: تعقلوا، من أين بريطانيا تحب الإسلام وتريد أن يعود الإسلام نبيه وتعود الإسلام سيادته وتريد أن تقوم خلافة إسلامية على يد أو أيدي من هؤلاء السفهاء؟ والله لو وجدت فيهم نصحا بالله وصدقا في الإسلام ما أوقفهم، ولكنهم يكيدون للسنة والدين باسم السنة. فهذه مجلة السنة خاصة هي مجلة البدع والضلال، وتدعو إلى الفتن والشر، وتدعو إلى هدم آخر طلعة من إداء الإسلام. فيا إخوتان، إن كنتم تحرصون على ما أنعم الله به عليكم من دين صحيح وعقيدة صحيحة ومناهج صحيحة لا توجد إلا في هذا البلد، فينبغي ألا تخرجوا مثل هذا الكذب وهذا الكيد وهذا المكر، وكونوا فوق هذا المستوى ذكاء وإدراكا ووعيا لمكايد الأعداء، فالذي يكيد لك لا يكشف لك عن مقاصده ولا عن حقيقته، ولكنه يلبس لك لباس الأكذاب كما لبس ذلك ابن سبا والمختار بن ابي عبيد وابي مسلم الخراساني وعبيد الله الشيعي وابن عمر وعلي بن فضل ومصطفى الترك وامثال هؤلاء. اذا ارادوا هدم الاسلام يلبسون له لباس الاسلام ويقتلون الاسلام بسيف الاسلام. فكونوا اذكياء لا تكون اغبياء، يقودكم الاعداء الى تدمير وتخريب بيوتكم بايديكم وتدمير عقائدكم بايديكم. فانا اكتفي بهذا التنبيه على مثل هذا السؤال نصحا لكم والله، وهاتوا عالما مشهور بالخير والفضل بعيد عن الفتنة يحترم هذه المجلة أو يحترم صاحبها وأبدالها. اسألوا الشيخ الألباني واسألوا الشيخ بن باز واسألوا الشيخ بن عثيمين والفوزان أبدالها، فإذا أيدوا ومدحوا هذه المجلة وصاحبها فأبدالوا عليها، وإن مدحوا فيها وفيه فإن كنتم تقبلوا النصص وتحترمون دينكم وعقائدكم تسمعوا نصائح هؤلاء، وان كنتم انما تتبعون الاهواء والاهواء فهذا امر ليس بسهولة الا ان نلجا الى الله ونضرع اليه ان ينقذ هذه البلاد عنها من المكايد هذه الاصنام الماثره التي تلبس لذات الاسلام وتهدم الاسلام بمعول يسمى الاسلام. هذه أسئلة عن حول الجماعات الإسلامية، فيقول السائل: أسألك بالله يا شيخ، هل تنصحني بالانضمام مع جماعة الإخوان المسلمين في هذا البلد وإعطاء الهيئة لأمرائها؟ ما هي نصيحتك للشباب وعن جماعة التبليغ أيضا؟ والله إن سألتني بالله فسأنحب لك النصح إن شاء الله، ومن طلب المعرفة في هذه الجماعة خاصة الإخوان المسلمين. إخوان المسلمين اقرأوا بدايتها ونهايتها، انظروا كيف قامت وكيف انتهت دعوة الإخوان المسلمين. دعوة قامت على تجميع الناس على الباطل وعلى العقائد الفاسدة وعلى المناهج الفاسدة، فمنذ أول يوم فتحت مراكزها فتحتها للروافض والخوارج وغلاة الصوفية والنصارى، ومنذ نشأت واستمرت إلى يومك هذا على ارتباط الوثيق بالروافض وروادها صوفية وعلى أخوة ومحبة للنصارى، ويصدعون بهذا في كتبهم وفي مجلاتهم، فهؤلاء شهدوا على أنفسهم. نحن ما نعرف هذا والله إلا من كتبهم عن طريقهم. فهل ترى أيها المسلم أن تكون واحدا من هذه الجماعة التائهة المتغيرة الضالة التي هي مجمع كبير للضلالات والمناهج الفاسدة والعقائد الضالة؟ هذه حقيقة، هذه حقيقة، وهذا ما صرحوا به في كتبهم وفي مجلاتهم ومجلة المجتمع عندكم مجلة الإخوان المسلمين ولسان حالهم تصرح بالدعوة إلى أخوة النصارى. وهذا الامر الارض هذا الامر الكبير. يقول نصار اخواننا والى عادنا خام مودة والى ثمود اخام صالحة. فانا اقول نصار اخواننا مثل ما قال الله في هود النصارى رأيتم بالضجر والتضليل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ومن يتولهم منكم فإنه منهم. لا تجد قوما يؤمن بالله واليوم الآخر يوعدون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروحهم. فلا تجد مؤمنا يقول نصارى إخواني لأن بعد إخوان ولا هم نور أخو قومي بالنسبة هود أخو قومي بالنسبة يعني أنا قد سأل إبن الله هذا أحق هو كان يقول أحق يعني بالنسبة فنور أخو قومي بالنسبة وطالب كذلك انت أخو وصفر إيه يقول أقوال فليس عربيهم أقباط ورومان وكذا ما في دينا في دينا من المنطقة هو تفكري فأنت رضيك أن يقول هذا أكوانك في الدين. ولهذا كما قامت دعوة أكوان المسلمين على مبدأ تتعاون فيما اتفقنا وينظر بعضنا بعضا فيما اتفقنا هذه وضوع أصل كل من يقول لا إله إلا الله من الروافض والإسماعيلية والقاديانية وغلاة وحدة الوجود من الصوفية والخوارج وصرقوا بهذا وقاموا بأصل عليه ولا تزال إلى يوم القيامة على هذا البن مثل شارك النصارى في بناء السنة وله أقدار وأصدقاء من الشورى منهم ويدور في كنائسهم الحاضر راح الى الجنوب في احدى عشرة كنيسة الحاضر فماذا يقول يؤاخي بين المسرانية والاسلام فيقول بالنسبة للفقول اصول اصول هكذا يميزون الاسلام ويفسدون عقائد الاسلام وليس لهم خصم الا الدعوة السلفية في اصول فمن يريد ان ينظر الى خصوم الحق فليدعو الى هؤلاء جماعة التبليغ الذين يبايعون على اربع قرون صوفية فيها الحلول ووحدة الوجود والشرك الاكبر فيها كل البلايا والضرر اربع قرون جمعت الشر بحذافيره فما لا تستفيد منهم هذا السلام وهم ياتون الى ابناء التوحيد لابن شويه التوحيد يضيعوا عليها يجعلون منه خصما لأهل التوحيد يجعلون منه خصما لأهل التوحيد ويجعلون منه جنديا منافحا عن أئمة الضلال والبدع ماذا تقول لا يدرس أستاذ التوحيد ولا يدرس العقائد الصحيحة ولا يحصل المجال من أن يتعلم وهم ضد العلم وضد الجهاد وضد الأمر المعروف عن المنكر كل الإيجابيات الإسلامية دمروها ولهذا تجدهم رؤوسهم الكبار من دونات السياسة وصغارهم أتباع جنودهم فتجد يأتي هؤلاء الجماعة يدخلون الإيران إخوانهم والله الحكيم لناس من أهل السنة يقول لنا أقارب وأرحام بعيد عن أهل بعض القرى ما نستطيع أن نصل إليهم إلا إلى جماعة من بس فيهم ولا إلى أصدقائهم ينزل في المساجد ويتكلمون ويتكلمون لا يحدث أي فتاة يتكلم هذا النصارى ما يحدث أي فتاة يتكلم هذا الشيوعي ما يحدث أي فتاة هل هذا دعوة الأنبياء؟ يعني الرسول المقام يقول آده عم أبو مهد وابن عمي أبو جهل وعاده ونوح آده قومه وعاده ابن وروده وكذلك الأنبياء قالوا آده المقام كان دعوة إلى الحق صدق الحق فلا بد أن يوهك الآده شياطين الإنس والجن هؤلاء لا يواجهوا أحد. هذه دعوة إيش؟ دعوة الأنبياء؟ دعوة الشيطان والعياذ بالله. أنا أعطيت الترجمة يعني صاحب الطريق النقشبندية في واحد كتب اسمه عبد الرحمن بن شقية كتابا عن الطريقة النقشبندية وعن صاحبها. أولا عندهم الشرك وحدة الدين والحلول والدعاء للغير والتصرف عندهم هذه الطريقة النقشبندية. يقول صاحب الطريقة النقشبندية إنه كان أستاذه يعني يوجهه إلى الاهتمام بالكلاب برعاية الكلاب وكان يرعى الكلاب ثمان سنوات أو أكثر. ثم قال له عليك بكلاب أهل الحضرة فذهب يرعى كلاب أهل الحضرة وقال يتأدب معها غاية الأدب يعني كتاب كلاب الصوفية يعني الصوفية في أهل الحضرة يتأدب معها. قال رشيده إن الله سيحقق لك الخير الكثير على يد كلب من هذه الكلاب. فكان ينتظر متى ينزل هذا الخير. ففي يوم من الأيام رأى كلبا مستدرا على ظهره رافعا يديه إلى السماء يحن ويئن ويبكي. فكنت أرفع يدي معه وأمن أدعو هذا بداية طلب العلم في رعاية الكلاب واحترام الكلاب وأدب العلم مع الكلاب وانتظار خير أن يحقق على أيدي الكلاب. ثم دخل في متاهات أشد من هذا في الكفر والإسلام. هذا هو إمام الطريق النقشبندية. والآخرون لا يتكلم عنه شرا في التخبط في ظلمات الجهل والكفر. أي خير ينتظر من هؤلاء الذين لا يقنعون بطريقة واحدة في البيع بل يبايعون على أربع طرق. يعني العرب لا يبايعون لكن يتخذون منهم عبيدا وخولا وجنودا لأن العربي يمكن مهما بلغ ما يمكن أن يبايع على طريقة في هذا الكفر فيتخذونه جنديا وعبدا خادما لهم يلاعب ويكافح عنهم ويخاصم اهل السنه من اجلهم ويوالي فيهم وغيرهم هذا يكفيه هذا يكفيه. اما العجم فهم يدرسون في كتاب تبليغ الاصفاد وفيه من الضلالات والشرك والكذب على الله وعلى رسوله ما لا يعلم الا الله عز وجل وربنا على هذا وربنا على طرق الصوفيه. ثم اذا وثقوا بهم دخلوهم في الطرق الباطنيه والبيعه على هذه الباطنيه. فأنا أنصح ماذا أستنصحني أنصحك أنك تلزم علماء السنة والتوحيد وتتعلم منهم العلم الشرعي علم كتابة السنة الكتابة السنة وفقه السلف وعقائد السلف الصالح ومنهجهم ونعبد السلف الصحابة والتابعين وأئمة الهدى ومن سلك سبيلهم مثل أحمد بن حنبل والشافعي ومالك والأوزاعي والثوري والبخاري ومسلم وغيرهم من الإسلام. فتعلم من هؤلاء هذا المذهب إن أردت لنفسك الخير وإن لم تبدأ نصيحتي فالحكم لله العلي الكبير. فهذه نصيحتي لك ولغيرك. هذان سؤالان متغايران نطرحهما على فضيلة الشيخ لتولى الإجابة وإزالة اللبس. فالأول منهما يقول أستاذ توفق كثير من الشباب بالتعلم على الكتب الفكرية طلبا للعلم طلبا للعمل والأجر لا سيما كتاب الظلال لسيد قطب حيث يوصي الشباب بعضهم بعضا على الأصل من هذا الكتاب. والآخر نقيضه يقول لقد سخرت الداعية إلى الله سيد قطب وحذرت من كتبه خاصة تفسير ظلال القرآن وهذا شيء خطير أن يخبر من شيخ يدعي أنه سلفي وصاحب تقوى مع العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول وكثير الشباب تورطوا في دراسة الكتب الفكرية مثل الغزال والمعالم والعدالة وما شاكلها من كتب الإخوان والموجود، ويرون أن هي العلم النافع وأن الأمة لا تنهض إلا بهذه الكتب وما حوطها من أفكار ومناهج، ولا يستطيع الإسلام المسلمون أن يجاهده الغرب الآن القوي المزجل بالسلاح الفكري والسلاح الحرب الناري إلا بهذا الفكر العظيم الإنبار الذي لا يوجد عند الدراويش مثل محمد عبد الوهاب وابن تيمية وأحمد بن حنبل، هذا لا يوجد عندهم شيء، وعلومهم قديمة وانتهت صورة وبعضها كتب للبدء، أما أفكار وملاهج فيها تحديات وفيها مواجهات وفيها فيها فلا تجد إلا عند هؤلاء الأماليك، هكذا يصور لهم. لكن نحن ننظر إلى هذه الكتب لا بالعواطف ولا بعقول غيرنا، إنما ننظر إليها من خلال نصوص الكتاب والسنة ومن خلال مناهج السلف وعقائده، فلو وجدناها تتمشى مع كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ومع قاعدة السلف ومناهجهم، والله لرفعناها فوق رؤوسنا ودفعنا إليه الشباب دفعا، إذ لو كانت تنفع الإسلام والمسلمين وتمثل الحق والله لكنا أول من يهتف بالناس إليها ويشجع من لم يصل، ولكننا وجدنا مثل الغلال والعدالة والتصوير الفني، وجدنا في التصوير الفني تعطيل الصفات، وجدنا السخرية لموسى والطائفين، وجدنا اللعب بالقرآن وتحويله إلى فن وموسيقى وإلى آخره، والظلال هذا قاعدة هذا الكتاب، والظلال بني عن هذه النظريات تقريبا، وزاد نظريات أخرى في هذا التفسير، فتجد فيه تكفير الأمة دعوة حارة إلى التكفير، تكفير مجتمعات حكومات وشعوبا واعتبارها مجتمعات جاهلية، يكفرها في سورة البقرة وفي سورة آل عمران وفي سورة النساء وسورة المائدة وسورة الأنعام، وفي الأنعام يحكم أحكم عليهم بالردة الصريحة وأعلن شهادة لا إله إلا الله مع المآدب، فإن المرتدون وأشد عذاب عند الله من الكفار الأصليين، هكذا صرح بردة الأمة. وفي سورة يونس وفي سورة يوسف كفرهم واعتبر مجتمعات جاهلية كافرة لا يجوز أن يطبق فيها الإسلام، ما يجوز ولا يصلح، لأن تركيبة القرآن والبدء تركيبة من البشر غير التركيبة الموجودة، فمن الخطأ ومن الضلال أن ننادي بتطبيق الإسلام في هذه المجتمعات. وفي سورة يونس حكم على مساجد المسلمين بأنها معابد جاهلية. يا أخي أنت لا تبكي على القرآن ولا على الأنبياء ولا على الصحابة ولا على الموت في على سيد الرسول، أين الأدب يا إخوان؟ سيد الرسول كفرنا إحنا لكفرنا، والله لو كفرناه لكان يجب أن تبكي مثلنا العدد، لأن كفر الأمة وقع أساس الأنبياء وقع أساس الصحابة وكفر بني أمية، كفر بني أمية لم يعترف بإسلامهم، وقع أساس الصحابة لم يمدح إلا أبا بكر وعمر وأبا ذر وعلي، لماذا؟ لأنهم في نظري اشتراكيون، هم يفرق الاشتراكية لكن يقررها بأسلوب في غاية الدهاء، فهم لكونهم اشتراكيون ويمدحهم، أما عثمان وأمثال عبد الرحمن بن عوف والمقداد وفلان وفلان والزبير والأرستقراطيين والرأسماليين والقطاعيين ويمزح يعني فلان بن شك سبب الشوان عثمان ويفضلهم على عثمان ويشتق عن في عثمان مطاعم كثيرة جدا منها أنه تحطمت روح الإسلام في عهده وتحطمت أسس الإسلام في عهده وأسقط خلافته وهذا في كل طبعات البلاد من أولها إلى آخر طبعة وحتى الطبعة الخامسة عندي مدح ثورة ترامب واعتبرها الإسلام ولم يتكلم على الروافض والباطنية طول حياته وفي كل كتبه ما مسهم من قريب ولا مرة وصبر جابر بطنه على هذه الأمة من الصحابة إلى الأفعال كل هذا يا ولدي يا مصبت تلومني على نأذي بسيد قطب الحق وتسمح له بأن يطعن في نبي الله موسى ويسخر من آدم ويطعن في أصحاب رسول الله ولا أهرب الجب ويكفر الأمة لا تكاتب هذا الرجل وتتباهى عليه وتلومني على دفاعي عن الحق وعن القاعدة الصحيحة وعن المناهج الصحيحة التي هدمها في الحق بالله هل ينتظر في هذا الخير الذي يرى كل هذه الأمة تهدم وأصولها وعقائدها تهدم ويطعن في صحابة خيار هذه الأمة يطعن فيهم ويكفر بعضهم بني أمية لا يعترف بالإسلام أبدا لا يعترف بالإسلام بني أمية وأنا اكتشفت كتابا يعني الغريب يرمي معاوية وعمر بن العاص بالكذب والخيانة والغش والنفاق والخداع وشراء الذمم وإلى آخره ويرمي معاوية بالكاتبية ولا يعتبر فتوحاتهم شيئا وإذا اتسعت دائرة الإسلام واتسعت الإسلام فهذا ما هو شيء لأن روح الإسلام انكسرت بل انطفأت بل خلدت أو ماتت هكذا ينظر إلى هذه الفتوحات العظيمة التي هدى الله بها أمما عظيمة دخلت الإسلام لا يراها شيئا يا أخي تلوم إذا لا نشكل هذا الإسلام إذا كان ولا من يناقش الشيطان ففي من يقبل المرض والمناقش يقبل الطعن الظالم الفاجر بأصحاب رسول الله في الأنبياء ولا يقبل المنافحة والمدافع عنه بالحق أي عقل هذا وأي ضمير عند هذا الإنسان الذي يتعامل مع من يهدم دين الله ويهدم أمة الإسلام ويتعامل مع من يدافع عنهم يعني يا رب انه ظالم وانه ما يفتح الله وانه ما يفتح هذا ما نفعه ما فقدت العلم اذا كان نسكت على مثل هذا ما فقدت علمك انت ودينك اذا كان انت عندك هذه الديانه الدينيه لا على القران ولا على السنه ولا على الصحابه ولا على الانبياء اتريدنا مثلك هذا الرجل على سيد الرافضي الباطلي الذي دعا الى وحده الوجود وقال بخلق القران ودعا الاشتراكيه وقال بازليه الروح عند 70 بدعه كبرى 70 بدعه كذب قدهم ثم انا ارى الناس يوجهونك امثال عبد البغاوات الى انتهام ما في هذه الكتب من الضلالات التي اخففها مذهب الخوارج التكفير التدبير الذي نرى من اثر سباع دماء المسلمين او اموالهم العرب انظروا للشعب الجزائري يوسف اكثر من الصرب على يد 3 قطب 50,000 رقية لاجل ايه لاجل المهر سيطط الذي ما ترك قصما من الظلام الا دمره وزلزله يا أخي لو عندك دين يا أخي عندك اتق الله في عقلك وفي دينك اتق الله اعبد الله لا تكن شيخ ولا تنظر إلى هذا المستوى يعني بعض شيخ ابن واحد مني يكفي إحباطه وإهانته ومعاداته وبغضه بس بعضه متأكد بعضه عثمان يكفي بعضه كثير من الأمير يكفي بإهانته وإغلاله وإعاده وإسقاطه. أنا لست لحالي من هؤلاء التقليدين المساكين وسلطان وزمر بشر مريكي انتهى قال سلم القرآن فهو ايش انتهى قال عنه ان يقول خلق القرآن وسلطان سقط قال عندكم مصطفانا عند المبتدئين واهل السنة ما له قيمة ابدا هذا الرجل لماذا لانه طالب القرآن والله السيد قط يقول بخلق القرآن وكرره في عدد المبتدئين ويسمى القرآن سنعه ومصدوه ويقول الله ما يتكلم وان كلامه مجرد رد اراد بشر وينكر كلام الله لموسى ويقول موسى ما يؤمن من اي مصدر جاءه هذا الكلام هذا يؤمن بان الله يتكلم لا يؤمن بان الله يتكلم ويقول بالبدايه لا اول لها ولا اخر طيب بشر مريم سبق رد على الروافض ورد على الخوارج وسيد قط ما رد عليهم بل يحمل افكاره ويحمل رايات على اصحاب رسول الله وعاتب الاسلام لا قال في القران فقط وسقط وهذا يقول في القران ويقول بأزلية الروح وهي عقيده خليفه بل في كتابه الاخير طعنت الصحابه ويمجد الفرعونيه والحضاره ويدعو الشعب المصري الى تمجيدها واحترامها ويدعو الى احترام عقائد الوثنيين الهنود وتقديسها والوقوف امامها خاشعين عقيده تنير كان الفناخر العظم اخذت الوثن قل سيد قط خلق باب ما سيد افضل ما قدم لكن هذه الكتب لماذا تنشر وهي مليئه بالضلال ضلال كفر كفر انا ما اقدر لكن هذه كفريات وأجمعت الأمة أن من يرتكب نبيا كفر وأنا ما كفر أبغى العلماء يكفروا وفي العلماء أمل يكفروا إن شاء الله أنا لا أحكم عليك لا أقول هذا في كتبي ولا في محاضراتي ولا أحكم هذا من المستحيل زي العلماء عرفتم لأن وراءه أوغاد يكذبون يسرعون ويقولون ما لم يكفر ما وجدنا أكذب على وجه الأرض بعدنا لا أكذب منهم ولا أجرب منهم على فتح أعراض الأبرياء والله أكثر من الرواتب سقية وكذبة هذه ما تربية سيد قطب أوجدنا جيدا كذابين فجرة سياسته قامت على الفجور والإفك والكذب والدفاع بالباطل عن أهل الباطل ورمي أهل الحق بالافتراء الأكاذب أنا نقلت كلام سيد قطب بالحرف بالكتب ما جئت بكلام الهوى من كتبه فلو كان عندي هذا يا أخي تعقل وتنصف واستشربت روح الإسلام والأدب والله إذا كنت غضبا على سيد قطب بدل أن تفور غضبا اغضب لله اغضب بالأنبياء اغضب بالصحابة اغضب بالقرآن اغضب بالعقائد السلبية لا تغضب لشخص دراسة كلها لفلسفات الغرب حياته من بدايتها إلى نهايتها يتقلب بالفلسفات الغربية والأدب الغربي المنحل وسنتين في النوافي الكنسية يتقلب فيها كيف تقول ما لا بالكنسي إلا وسيد قطب عضو بارك النوادي الكنسية من النصارى واليهود من الشيوعيين الماسونيين سنتين يجمعهم ومشعبون القمور ويرقصون وإلى آخره ماذا يفعل كل ما يفعل ثم يعود مجددا تلميذا للملحد راحي تلميذ للعطار عضو سياسي في حزب الوفد هذا سياسه صحيفه مستودع رجع مجدد يخلق الظلال يدون فيه عقائد المعتزله وعقائد الزنادقه وعقائد الصوفيه وعقائد الضلالات كلها جمعها في كتاب الظلال وحرف بعد لا إله إلا الله وحرف آيات التوحيد ماذا يفعل؟ ما استفاد منه الأمة إلى دمار. أنا أرى ما في أضل ولا أخطر فإن كنت يا والدي تؤمن بالله واليوم الآخر وتوالي فيه وتعادي فيه فتؤمن الله تبارك وتعالى من هذا الأسلوب ومن هذه المواقف التي لا تزيدك عند الله إلا بعدا وزيادة لأنك لا تغار لله ولا تغار بدين الله وإنما تغار شخص من أضل وأضل فهمي أنك إن أردت الاستمرار على هذا وإلا فنسأل الله لك النجاة والخلاص والعافية مما أنت فيه. شبهة عظيمة جدا وهي بدأ فيها أو يتلقاها بعض أبنائنا مما تأثروا بأهل البدع الذين لا يهتمون بالتوحيد فنرجو توضيحها ظهرا أنهم يقولون نحن ليس عندنا ذبح لغير الله وليس عندنا استغاثة بغير الله وليس عندنا قبور يطاف بها إلى غير ذلك من العلم إننا إذا قرأنا في كتب أهل التوحيد نرى أنهم يربون ويبوبون ويقولون ذاك الخوف من الشرك ويأتون هؤلاء الأئمة دعاياتها بيان الأنبياء بيان أن الأنبياء يخافون من الشرك فكيف نرد عليهم كي يهتدوا إلى الحق لأن الكثير منهم ملبس عليه ولو عرف الحق لرجع واستقام على دعوة التوحيد. هذه الشبهة تلقى على آذان تقرأ إنه هنا شبهة حظيمة جدا بدأ فيها بعض أبنائنا مما تأثر بأهل البدع الذين لا يهتمون بالتوحيد فنرجو توضيحها وهي أنهم يقولون نحن ليس عندنا ذنب لغير الله وليس عندنا استغاثة بغير الله وليس عندنا قبور يطاف بها إلى غير ذلك من العلم إنما إذا قرأنا في كتب أهل التوحيد نرى أنهم يزودون ويقضون ذات الخوف من الشرك ويأتون هؤلاء الأئمة يعني آيات فيها بيان أن الأنبياء يخافون من الشرك فكيف نرد عليهم بغير الشرك. صحيح هذا من نعمة الله تبارك وتعالى أن هذه الدعوة السلفية طهرت هذه البلاد من الشرك ويعني شادت عقيدة التوحيد في هذا البلاد واختفت كل مظاهر الشرك بحمد الله عز وجل وهذه نعمة عظيمة ومن مفاخر الدعوة السلفية الصحيحة التي لم يضاهيها ولم يقاربها شيء من هذه الدعوات. فالآن نظر إلى دعوة السودان دعوة الإخوان في السودان ماذا عملت؟ هدمت القبور؟ لا يجب هدمت الكنائس؟ لا لا يجب أن الكنائس السودان يتشيد الكنائس يعني بني في هذا العهد أكثر من 400 كنائس. هل تتحارب الشيوعية؟ الشيوعية دكاترة صرحاء الجامعة. هل تحارب النصرانية؟ يكون النصارى إخواننا. إذا في صراع بينه وبين جوينت رد هذا صراع وطني الأمر ما هو العجيب عرفتم؟ لم تأتي بشيء ينفع الأمة بل زادت الأمة ضلالا فجاءت الروافد إلى أرض السودان وما كانوا يحلمون بأن تقع لهم هذا البلاد وشجعوا النصارى وعطوا لهم برامج في الإذاعة وفي الصحف حتى والله يقول بعض السودانيين أن بعض أبناء المسلمين يتمنى أن يكون نصرانيين لكثرة التمجيد ومجد الرافضة عبر هكذا السودان الصحيح عرفتم؟ فإذا قارنا بين هذه الدولة الإسلامية وبين هذه البلاد نجد الفرق الهائل في كل موطن من المواطن الإسلامية أو كل موطن من المواطن فرق هائل. فعلينا نشكر الله تبارك وتعالى أن هذه البلاد ليس فيها شيء وهذا من نعمة الله وبالجهود المتواصلة منذ قامت الدعوة السلفية اليوم الثالث حتى لو لم يكن للشرك الوجود فإنه يجب أن تظل عقيدة التوحيد تدرس وتحفظ ونظل على غاية الحذر من هذا الشرك الذي أول ما يبدأ الشيطان بين الإنسان من ثقته. أول ما يبدأ قوم نوح بشرك القبور غلو الرجال وقوم صالح وقوم ثمود والأمم كلها يأتي الشيطان من هذه الثقافة.